قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن اليهود وصنائعهم: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما معنى هذا القدر؟ اليهود كانوا يوعدون الأوسيين والخزرجيين بأن نبيا كريما سيخرج عن قريب ونتبعوه ونقتلكم نحن وهو قتل عاد، ويخبرونهم بأوصاف هذا النبي الكريم، يقولون صفة هذا النبي الكريم كذا وكذا وكذا، تلك الصفة الموصوف بها عليه الصلاة والسلام في التوراة. فاليهود كانوا يتوعدون الأوس والخزرج، إذ كان الأوس والخزرج يستضعفونهم فيقولون عما قريب سيخرج نبي نتبعه نقتلكم نحن وهو قتل عاد. وأوصاف هذا النبي كذا وكذا وكذا كالموصوف عندهم في التوراة. فلما جاء الرسول الكريم موافقا لما معهم من الأوصاف، وكما هو منعوت عندهم في التوراة، تركوا التوراة وكفروا بها وقالوا لا حاجة لنا في التوراة. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، طرحوه ألقوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، فأنكروا الصفات التي وصف بها الرسول في التوراة وتركوا التوراة وتركوا العمل بها. وكما قال العلماء: من ترك الحق ابتلي بالباطل، ومن ترك الصدق ابتلي بالكذب. فلما تركوا التوراة اتجهوا إلى الكتب المفترات على سليمان التي افترتها الشياطين على سليمان عليه السلام وعلى ملكه. فهذا قوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما معنى ذلك؟ قال العلماء، أو بصورة أدق جمهور المفسرين في تفسير قول الله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال الجمهور إن المراد بالجسد شيطان في صورة إنسان. الروايات بذلك التي سأذكرها ليست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي أخبار من الموقوفات والإسرائيليات مؤداها، أن ربنا سبحانه وتعالى ابتلى سليمان بابتلاء، وأنه كانت عنده امرأة من نسائه يقال لها الجرادة، وكانت هذه المرأة أحب نساء سليمان إليه، فكان كلما دخل الخلاء نزع الخاتمة وأعطاه للجرادة. فدخل سليمان عليه السلام الخلاء ذات يوم وترك الخاتم مع الجرادة، فتمثل إبليس في صورة سليمان وذهب إلى الجرادة وأخذ منها الخاتم وجلس على كرسي سليمان يقضي بين الناس، فاستنكر الناس قضاءه لأنه يقضي بباطل وسليمان ليس كذلك. استمر على هذا العمل مدة، وسليمان لما خرج من الخلاء ليس معه الخاتم الذي يثبت به الملك، وإبليس متصدر في صورته، الشيطان في صورة إنسان متصدر في صورته. في هذا التوقيت أتت الشياطين بأكاذيب وسحر وكفر، مقولات فيها سحر وكفر وأكاذيب، ودستها تحت كرسي سليمان وأخفتها. فلما رد الله سبحانه وتعالى إلى سليمان الملك رجع يقضي بين الناس إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. فجاءت الجن وقالوا إن سليمان كان ساحرا من السحرة، وإنه ما سخر الجن إلا بالسحر، وما كانت هناك ريح تحمل سليمان ولا شيء، إنما هم جن يحملون سليمان. ووصفوا سليمان بالسحر وكفروه. قالوا ودل على ذلك ما سنثبته لكم، وأخرجوا الكفريات والشركيات والضلالات التي وضعتها الشياطين تحت كرسي الملك الذي يحكم به سليمان، فاتبعتهم اليهود وكفروا سليمان عليه السلام، فحكموا على سليمان عليه السلام بأنه كافر وأنه كان ساحرا من السحرة المهرة، وأنه كان يقود الناس بهذا السحر. فاليهود العقلاء منهم كانوا لا يصدقون هذا الكلام، لكن لما بعث النبي ولم يكن منهم، كان من نسل إسماعيل، كفروا برسول الله وتركوا التوراة، قالوا لا حاجة لنا فيها، واتبعوا الكتب المفترى على سليمان عليه السلام. فهذا قوله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فهذا رأي جمهور المفسرين في تفسير هذه الآية. ومن العلماء من قال قولا نظر من تكلم به من الأولين، ألا وهو الشنقيطي رحمه الله تعالى، فنحى منحا آخر في التفسير وقال إن قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، المراد بالجسد شيء آخر ليس شيطانا في صورة إنسان، إنما هو نصف الإنسان الذي رزق به سليمان عليه السلام، إذ قال لا طوفن الليلة على مئة امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله، فلم يقل فما ولدت منهن امرأة إلا واحدة ولدت نصف إنسان. قال الشنقيطي رحمه الله وهذا هو المعني بقوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. إلا أن هذا القول لم أجد له كبير سلف، وليس هناك أيضا شيء يرجحه، شيء يرجحه، وليس هو بالقول المشهور عند المفسرين، والله تعالى أعلم. قال تعالى في شأن اليهود: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي ما تقولته الشياطين وافترته على ملك سليمان عليه السلام. قال تعالى: يدافع عن نبيه سليمان عليه السلام، وما كفر سليمان، وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا، يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر. وإلى هذا المقام والنظم واضح، فقوله يعلمون الناس السحر أي الشياطين تعلم الناس السحر. أما قوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، النزاع قائم في توصيف ما في قول الله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فمن العلماء من قال: إنما اسم موصول بمعنى الذي، فيكون المعنى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت من السحر. كذا قال بعض العلماء، على أن ما اسم موصول بمعنى الذي، ويكون الذي هذا هو المعلم، يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت من السحر، إلى آخر ما سيأتي من التأويل. ومن العلماء من قال: إنما هنا نافية، فقوله يعلمون الناس السحر وما أنزل السحر على الملكين ببابل هاروت وماروت، فتكون ما نافية. والقول الأول عند المفسرين أشهر، وعود على هاروت وماروت، ما هما أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت شيء في هذا الصدد في تفسير هاروت وماروت. ومن العلماء من قال: بعد أن لم يثبت شيئا عن النبي في ذلك، قال: إن هاروت وماروت ملكان، ملكان من الملائكة، وهذا القول أيضا من الإسرائيليات والموقوفات على بعض الصحابة، ولعلها متلقاة من بني إسرائيل. قال فريق من أهل العلم: إن هاروت وماروت ملكان، كما قال تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل، أي بمدينة بابل بالعراق، هاروت وماروت. واستطرد قائل هذه المقالة في قيلهم، إذ قالوا: هما ملكان كما ذكر الله في كتاب. ثم أتبعوا القول بأن قالوا: لقد تذاكرت الملائكة أحوال بني آدم، وما هم فيه من العصيان والتمرد على أوامر الله. فلما استنكرت الملائكة ذلك أمرهم ربهم، وأقول كذا قيل ليس عن رسول الله، أن يختاروا اثنين منهم من الملائكة تركب فيهما الشهوة وينزلان إلى الأرض وينظران كيف يصنعان. فاختار هاروت وماروت، أو فرشح أنفسهما هاروت وماروت، فركبت فيهما الشهوة ونزلا إلى الأرض يعملان قاضيان. فجاءتهما امرأة تتحاكم إليهما فراوداها عن نفسها إلى أن وقع في المحرم. فلما وقع في المحرم خيرا بين عذاب الدنيا وبين عذاب الآخرة، فاختار عذاب الدنيا فهما يعذبان في الدنيا. كذا قيل. وعلى هذا القول يكون هذا مستثنى عند القائلين به من قوله تعالى في شأن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكان موجودين في بابل هاروت وماروت، جعلهما الله فتنة للعباد، جعلهما الله فتنة للعباد، كذا قال بعض العلماء: يعلمون الناس السحر. لكن الذي يأتي يتعلم يخبرانه، لا يجبرانه ولا يغشانه بزعمهم، بزعم القائلين، إنما يقولان: نحن فتنة واختبار، انتبه قبل أن تتعلم السحر، قبل أن نعلمك السحر، إنما نحن فتنة واختبار وابتلاء، فاحذر على نفسك. فإن أصر وتمادى وفعل أفعالا تنم على استباحته للمحرمات علمه السحر، وإلا تركاه. فهذا هو القول الذي عليه عدد من المفسرين. فهذا القول الذي اشتهر عند عدد من المفسرين، وأسلفت أن هذه الآثار لا تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن متداولة وبكثرة عند عدد هائل من المفسرين وعند عدد من التابعين، وبعض الآثار في ذلك عن بعض الصحابة والله أعلم. ومن ثم وثم قول آخر، وهو قول من قال إن هاروت وماروت رجلان يعلمان الناس السحر ببابل، وينفي الله أن يكون السحر نزل على الملكين. فيقول قائله: يعلمون الناس السحر، أي أن الشياطين تعلم الناس السحر، وما نزل به الملكان ببابل، وما نزل به الملكان ببابل. فينفي أن يكون الملكين نزل بالسحر، ولكنه يجعل هناك تقديما أو تأخيرا، فيقول: يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، أي هناك رجلان، رجل اسمه هاروت ورجل اسمه ماروت، وهما من أتباع الشياطين يعلمان الناس السحر ببابل وما أنزل على الملكين، وما أنزل على الملكين. فيجعل الملكين هنا بعيدين عن قصة السحر، وبعيدين عن قصة الشهوة التي ركبت، وبعيدين عن القضاء. فيقول: يعلمون الناس السحر ببابل هاروت، ويعلمون رجلين، ويعلمون رجلين ببابل، أو هناك رجلان ببابل، الشياطين تعلم الناس السحر، وهناك رجلان ببابل يعلمون الناس أيضا السحر، وما أنزل هذا السحر على الملكين. هذا على التأويل الثاني، على أن ما هي النافية وليست هي الاسم الموصول. كذا قال عدد أيضا من المفسرين، والقول الأول أشهر عند المفسرين لأمور: يعلمون الناس السحر واضحة أنهم الشياطين، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ويستطرد قائله: ويعلمون الناس الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ولكن يبقى الإشكال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة؟ فيقول هاروت وماروت: كيف يعلمان الناس السحر هما ملكان؟ فالمعتذر يعتذر ويقول: إنهما يخبران مريد التعلم قبل أن يعلمان. فيقول قائل أيضا: وسبحان الله، هل تنزل الفتن والاختبارات من عند الله إلى الأرض؟ إذ قال قائل: وما أنزل على الملكين، هل السحر ينزل على الملكين؟ فأجاب مجيب بأن هذا داخل تحت نزول الفتن، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. وأن النبي قال: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الفتن؟ وما فتح من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين؟ فيقول هذا: لا مانع من أن تنزل الفتن والاختبارات، والله أعلم. هذا هو الذي أورده عدد من المفسرين، وأقوال المفسرين دارت بين هذا وبين ذاك، والله أعلم. والمادة ليس فيها شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هي أقوال كما أسلفت، منها إسرائيليات ومنها ما ليس بإسرائيليات، موقوفات أو مقطوعات، وثمة أقوال أخرى نادرة مهجورة، والله أعلم. إلا أن الذي قد يطلع من السياقات أن هاروت وماروت ملكين، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، السياق ظاهره يفيد ذلك، يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فهاروت وماروت على ظاهر القرآن، وإن قال أحد بذلك لم يبتعد عن الصواب، والله أعلم، أن يقول إن هاروت وماروت ملكين لظاهر القرآن، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ويبقى الإشكال في قوله يعلمون الناس السحر، فسيكون الجواب أنه ابتلاء، وشاء الله أن يبتلى القوم بمثل ذلك، شاء الله أن يبتلى القوم بمثل ذلك، وقد ابتلت الملائكة عددا كالأقرع والأبرص والأعمى كاختبار. ودل على ذلك قولهم الصريح: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيحذران الشخص من أن يقع في الكفر. والشياطين لا تحذر من الكفر، الشياطين لا تقول لك إنما نحن فتنة ولا تقول لك لا تكفر، إنما الشياطين تقول لا أكفر، الشياطين تأمر بالكفر وتلبس على الناس، إنما الملكان كان من شأنهما النصح إذ قال إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا هو القول الذي عليه جمهور المفسرين، والله تعالى أعلم بالصواب. بغض النظر عن نزول الملكين وتركيب الشهوة فيهما، فهذه لم أجد لها شاهدا من سياق الآيات المباركات. هذه القدر الذي في سياق الآيات المباركات هو أن الشياطين تعلم الناس السحر وتعلم الناس الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وأن هاروت وماروت ملكين، وأن هاروت وماروت يعلمان الناس السحر ببابل، ولكنهما يحذران قبل التعليم ويقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، وجعلهما الله ابتلاء واختبارا للناس. أما ما يذكر من وراء ذلك كما سلف في الإسرائيليات التي فيها أنهما ركبت فيهما الشهوة ونزل وارتكب المحرمات، وبعد ذلك ثم جزء لم أذكره أن واحدا منهما مسخ إلى كوكب الزهرة المعروف لدى الناس الآن، والآخر به وبه، كل هذا لا يدل عليه شيء. فالاعتماد على التأويل بعد توفيق الله سبحانه سيكون على ظاهر الآية المباركة، على ظاهر الآية المباركة، والذي فسر بظاهر الآية المباركة واجتزأ لن يضيره شيء. الذي يفسر بناء على الظاهر أن الشياطين تعلم الناس السحر وتعلم الناس الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وهاروت وماروت أيضا ملكان يعلمان الناس السحر، ولكنهما قبل أن يعلمان الناس السحر يحذران الناس بقولهما إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا والعلم أولا وأخيرا عند الله سبحانه وتعالى. ولولا أن رب العزة قال أفلا تدبرون القرآن ما عولنا على شيء من أقوال أي شخص في هذا الباب إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما يفيده السياق القرآني الظاهر الواضح الذي لا التباس فيه، والله أعلم. ثم قال تعالى ذكره فيتعلمون منهما، فالتعلم من من إذن؟ من هاروت وماروت. وسبق وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هما ملكان على السياق على ما قاله بعض العلماء. فيتعلمون أي الناس أو مريدوا تعلم السحر، فيتعلمون أو الشياطين أيضا تتعلم منهما، شياطين الإنس أو شياطين الجن تتعلم من هاروت وماروت. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن السحر له وجود بإذن الله، لكن تأثيره لا يكون إلا بإذن الله، فهو سبب من الأسباب. قال البعض قد يري الساحر وكل ذلك بتقدير الله الزوجة لزوجته كأنه حمار، وكلما دخل عليها رأت وجهه وجه حمار أو وجه مفترس يريد أن ينقض عليها، فتصرخ أحيانا تصرخ وتهرب من المكان. والعكس قد يرى الزوج زوجته كأنها خنزيرة، فيشكل تشكيلات توهم الزوج أن الزوجة ليست هي الزوجة التي خطبها ولا التي تزوجها، وينفر منها أشد النفور. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحر لا يمضي إلا إذا قدر الله سبحانه وتعالى أن يمضي، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي يضرهم في آخرتهم ودنياهم ولا ينفعهم. فقد تتوهم أن الساحر سينفع، ولكنه لا ينفع أبدا، بل يضر في الدين وفي الدنيا. وإن أوهمك أنه شفاك، لكن أضر بك غاية الضرر، وجعل دينك متضررا، أضر بك في دينك وأضر بك في دنياك، فتشعر دوما أنك في حاجة إليه. لكن من حسن توكله على الله سبحانه وتعالى سلم له أمره بإذن الله. قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. لمن اشتراه، لمن اشترى السحر، ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وهذا في اليهود الذين آثروا ذلك واختاروا ذلك على التوراة المنزلة على موسى صلى الله عليه وسلم، فآثروا هذا السحر وآثروا تلك الشعوذة على التوراة المنزلة على موسى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فالسحر أكثر تفشيا في اليهود من غيرهم من الأمم، السحر أكثر تفشيا في اليهود من غيرهم من الأمم لمثل هذا. تركوا التوراة فتحولوا إلى الباطل، فلما تحولوا إلى الباطل تدربوا على السحر عياذا بالله من السحر ومن السحرة. قال تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا، لو أن اليهود آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، أي لكان ثوابا من عند الله خير لهم من مما ذهبوا إليه. لو كانوا يعلمون لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ثم يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ما الفرق بين راعنا وانظرنا؟ الظاهر أن المعنى واحد، لكن لدفع الاشتباه ولدفع التشبه باليهود ولبيان ضلال اليهود وسفالتهم ووقاحتهم، نهينا عن التشبه بهم في هذا القيل لأمر ذلك بأنهم كانوا، أعني اليهود، اليهود كانوا إذا قابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبوه وطعنوا فيه بأنواع من السباب والشت، كما سلف كانوا يقولون: السلام عليك يا محمد، ويعنون عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، يعنون بالسلام الموت والهلاك. فلذلك قال النبي: إذا سلم أحدهم فقولوا عليكم، إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فكان هذا من التعليلات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبب قيلنا وعليكم. هذا شيء. شيء آخر أنهم كانوا يلون ألسنتهم بكلمات فيها طعن، سواء طعن في الدين أو طعن في الرسول الأمين. يقولون يا أرعن، يقولون يا أرعن، يعنون يا أحمق يا جاهل، لكن يلوون بها اللسان يران، فكأنهم يقولوا عنهم قل يران يرعن أو يختصرون يرعن، فيعنون يا أحمق يا جاهل. قال تعالى ويقولون سمعنا وعصينا وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هذا لهذا نهينا نحن عن أن نتشبه بهم في ندائهم لرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، نهينا عن التشبه بهم في ذلك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، أي عذاب مؤلم موجع. ثم قال تعالى ما يود الذين كفروا، أي ما يحب ولا يرغب أهل الكفر، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، لا يريدون لنا الخير ولا يريدون أن يكون فينا صالحون ولا يريدون أن يكون النبي محمد منا، لا يريدون ذلك. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فقوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب يفيد أن أهل الكتاب كفار، ونحوه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. أقول ذلك لأن أفهاما بدأت تترنح للسقوط، أفهام كانت سوية صحيحة بدأت تترنح وتريد أن تصحح منهج من يقول عيسى هو الله أو المسيح ابن الله فيصفونه بالإسلام وأن له فسيح الجنان. ورب العزة يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، أي بالنبوة من يشاء. فالرحمة هنا من معناه هنا النبوة، وإن كان للرحمة معان أخر تصل إلى عشرة معان أو أكثر من ذلك. الرحمة لها عدة معان لا تقف عند معنى واحد، ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه كلمة الرحمة. قال تعالى والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى، أي يختص بالنبوة من يشاء، كما قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وكما قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة وكما قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. بقي على الشباب. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بهذا القدر أجتزئ، لأن الآية التي تتلو هذه الآيات آية النسخ، والنسخ له مباحث واسعة فلا نحتاج إلى تجزئته. وإن إذا أحيانا الله الأسبوع القادم مع النسخ وأحكامه وهذه الآيات والمتعلق بها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.